الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه هي القصة الخامسة من القصص السبع في هذه السورة العظيمة من قصص الأنبياء، قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. يقول الله جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. والذي أرسل إليهم هو صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. لم يرسل إليهم مرسلين، وإنما أرسل إليهم صالح. وتقدم الكلام على هذا في أن من كذب رسولا من رسل الله فقد كذب الرسل كلهم. من كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا، لأن ملتهم واحدة ودعوتهم واحدة، فهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الله، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وكما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كل الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن عبد الله وعبد معه غيره حبط عمله وكفر بالله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. عدد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقعون في الشرك وعملهم حابط، لأنهم ناقضوا توحيد الله، لأنهم أبطلوا صلاتهم وصيامهم وحجهم وأعمالهم بتوجههم إلى غير الله جل وعلا، بطلب النفع منه أو كشف الضر أو نحو ذلك. والطلب دعاء، والدعاء مخ العبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر. أنت تقول يا الله، هذا عبادة وتوحيد لله جل وعلا، سؤال له. وإذا قال المرء يا فلان للميت، سواء كان من عباد الله الصالحين أو من الأشقياء الفجرة، المنادى فقد كفر المنادي كفر بالله، لأنه نادى غير الله، دعا غير الله، ومن دعا غير الله حبط عمله، لأن الله جل وعلا غني لا يقبل الشرك مع غيره، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الكفار قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فحبطت أعمالهم، لأن الله جل وعلا لا يقبل المشاركة مع غيره، لأنه الخالق الرازق المتفرد بالألوهية، والتوحيد هو خالص حق الله جل وعلا، فلا يرضى الله جل وعلا عمن صرف شيئا من حقه لغيره، كائنا من كان، حتى ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، لا يجوز. النبي المرسل يطاع ويتبع، لكن لا يعبد من دون الله، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة. لو قال المرء يا محمد، ناداه بعد موته صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد أغثني أو اعمل لي كذا أو رد غائبي أو كذا أو كذا، كفر بالله العظيم، فضلا عمن دون محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم، أولهم آدم إلى آخرهم، خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليهم وسلم، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ وترك عبادة ما سواه. فالحذر الحذر من أن يجتهد المرء في طاعة الله ثم يصرف ولو شيئا يسيرا لغير الله فيحبط سائر عمله والعياذ بالله. كل العمل يفسد بالشرك بالله، فالله جل وعلا يقول كذبت ثمود المرسلين، لأنهم كذبوا صالح، وثمود كانت تسكن في الحجر، معروفة في من بعد المدينة في طريق الشام، مدائن صالح. وثمود اسم لجد صالح، على صالح الصلاة والسلام، لجده، اسم لجده، فسميت به القبيلة كلها التي تنتسب إليه. وصالح عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى هؤلاء، إلى قومه الذين يسكنون في الحجر، وهم بينهم بين صالح وهود عليهم الصلاة والسلام على ما قيل 100 عام. يقول الله جل وعلا: إذ قال لهم أخوهم، أخوهم نسبا، لأن جده وجدهم واحد، ألا تتقون؟ ألا أداة عرض وترغيب، ألا تفعل كذا، يعني بدون إلحاح أو إجبار، ترغيبا للمرء في هذا الفعل، ودعوة له في أن يفعله بلطف ولين. إني لكم رسول أمين، كما تقدم في قول الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تقدم لنا قول نوح لقومه، وقول هود لقومه عاد، وقول صالح هذا لقومه ثمود، كلهم يقولون: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كلهم لا يريدون جزاء إلا من الله، لا يريدون أجرة ولا ثوابا على عملهم إلا من الله جل وعلا. إن أجري إلا على رب العالمين، كل هذا تقدم في الدروس السابقة. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام وخوفهم من العذاب، فقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ الاستفهام هنا كما يقول العلماء رحمهم الله استفهام إنكار، يعني ينكر عليهم: أتظنون أنكم تتركون هكذا في هذه الخيرات وهذا النعيم وأنتم مشركون بالله جل وعلا؟ لا تظنوا البقاء والاستمرار على هذا، فأنتم إن لم ترجعوا إلى الله وتجتنبوا الشرك عاقبكم الله وعذبكم ولن يترككم. الاستفهام هنا للإنكار التوبيخي، في معنى التوبيخ واللوم: لا تظنوا أنكم تستمروا على هذه الحال وهذا النعيم الذي أنتم فيه، لا، آمنين يعني سالمين من الموت ومن المصائب، لا، لا تظنوا ذلك وأنتم على هذه الحال، الشرك بالله جل وعلا. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ الجنات البساتين، وسميت جنة البستان يسمى جنة لأنه يستر من يدخل فيه، الأشجار الملتفة الذي يكون داخلها يكون في جنة يعني منستر. في جنات وعيون، العيون الآبار والمياه الجارية والأنهار، يعني مياه كثيرة فائضة على وجه الأرض، وزروع ونخل طلعها عظيم. زروع ونخل، الزروع جزء من الجنات والنخيل كذلك، ولكنه خصها بالذكر لما فيها من الفائدة العظيمة. ففائدة الزرع وفائدة النخل أكثر من فائدة غيرها من الثمار. الثمار لها وقت تكون فيه وتنتهي، موسمية في موسمها وتنقطع كثير من الثمار، ما عدا الحبوب التي هي الزروع والنخيل الذي ثمرته التمر، هذا يستمر طول السنة يستفاد منه وينتفع به. فلذا هو داخل ضمن الجنات وخصه بالذكر لما فيهما من الفائدة العظيمة. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم. عظيم قال فيها العلماء رحمهم الله معان كثيرة، حتى عدد بعضهم 12 قول في معنى عظيم. فقيل عظيم بمعنى أنه مرتص متداخل بعضه في بعض، فطلع النخل أول ما يطلع وينشق عنه الكافور يكون ملتبت متداخل بعضه في بعض، تلمسه كأنه أملس من دخول بعضه في بعض، قالوا هذا الهضيم. وقيل الهضيم اليانع، وقيل الهضيم اللين الرطب، وقيل الهضيم هو اللين حالة كونه رطبا والمتفتت إذا يبس، فنوع من أنواع التمور إذا يبس ثم قضمته يتفتت سهل سريع الذوبان. وقيل الهضيم أنه هاضم لغيره، فالتمر إذا أكل فوق طعام يكون إعانة في هضمه، يساعد على الهضم. والتمر فيه فوائد عظيمة وكثيرة لا توجد في غيره من أنواع الأطعمة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يكون فطره على تمر، على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، لما فيه من الفائدة للجسم والأمعاء يأتي إليها وهي خالية، فهو أنفع لها من غيرها. قال بعض العلماء التمر طلع النخيل أول ما ينشق عنه الكافور يقال له هضيم، يعني ملتبد مرتص، ثم يسمى خلالا، ثم يسمى بلحا، ثم بسرا، ثم رطبا، ثم تمرا، آخره التمر، يعني إذا استوى وينع وصار صالحا للحفظ والكنز. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كانت أعمارهم على ما قيل ما بين 300 سنة إلى 1000 سنة، فكانوا يبنون البناء من المدر يعني من الطين والحصى فيتهدم ويسقط والمرء باق، أن الأعمار طويلة، فصاروا لا يقنعون ببيوت الطين، وصاروا ينحتون من الجبال بيوتا يعني يسكنون في البيوت المنحوتة من الجبال. أعطاهم الله جل وعلا من القوة والقدرة بأن ينحتوا الجبل ويجعلوا منه الغرف والمجالس والمساكن التي يسكنون فيها، وهذه تعيش معهم ما عاشوا، ليست كالبيوت التي تتهدم بالمياه والأمطار والعوامل الأخرى، هذه تصبر وتتحمل. وتنحتون من الجبال، والنحت معروف هو شق الجبل ونحته والدخول فيه، بيوتا فارهين، فيها قراءتان فارهين وفرهين. فارهين يعني حاذقين وفارحين، وفرهين بمعنى بطرين أشرين متكبرين، وقيل هما بمعنى يصلح، فارهين بمعنى حاذقين ومعنى متكبرين بحسب حال المرء، وفرهين كذلك. فاتقوا الله، لما ذكرهم نعم الله جل وعلا عليهم حثهم على التقوى، وكرر لهم الأمر بالتقوى في الآية، والتقوى بأن يجعل المرء طاعة الله جل وعلا وقاية له عن معصيته. وقد فسرها العلماء رحمهم الله بمعان كثيرة، ولكن من أجمعها أن نعرف التقوى بأن نقول هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالتقوى في جانب الطاعة أن تعمل بها لله، والتقوى في جانب المعصية أن تتركها خوفا من الله. فاتقوا الله وأطيعون، حثهم على طاعته لأنه لهم ناصح أمين، ويعرفون أمانته ونصحه لأنه نشأ بينهم وواحد منهم. ثم حذرهم من طاعة قرناء السوء والمتسلطين المتجبرين المتكبرين على عباد الله، فقال ولا تطيعوا أمر المسرفين. والإسراف هو الزيادة في الشيء، الزيادة في المعصية يقال له إسراف، كما أن الزيادة في النفقة في غير وجهها إسراف. ولهذا قال العلماء لا إسراف فيما يقرب إلى الله، فإذا تصدق المرء بصدقة كثيرة لا يصح أن يقال له مسرف، لكن إذا أنفق نفقة زائدة عن الحاجة يقال له مسرف. فأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء بكل ماله بكل ما يملك، ولم يلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسراف مذموم، والإنفاق في طاعة الله لا إسراف فيه. ولا تطيعوا أمر المسرفين، لأن المسرف لا يأمر بخير وإنما يأمر بالشر ويرغب فيه. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم من هم المسرفون، فقال: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني عملهم كله إفساد وكله بغي وعدوان وكله تسلط على عباد الله، هذا هو الإسراف، وهؤلاء هم المسرفون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالمرء يحذر طاعة من يفسد في الأرض. فإذا أمر بأمر فإن كان الآمر له مطيعا لله ويأمرك بطاعة الله فبادر بذلك، وإن كان الآمر فاسق وفاجر وعاصٍ لله فلا تطعه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان الأب والأم والسلطان، إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، وهؤلاء تجب طاعتهم في غير المعصية. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا طبعهم وهذه صفتهم، فيحذرهم المرء. ثم انتظر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، انتظر الجواب منهم، أظهر لهم النصيحة بين الترغيب والترهيب، وذكر لهم ما هم فيه من النعم وما هم فيه من الخير العظيم وما من الله جل وعلا عليهم به من القوة. ماذا قالوا له بعد هذا النصح العظيم والدعوة برفق ولين والترغيب والترهيب؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين. أجابوه بجواب سيء، قالوا: أنت مسحور، أنت لا تعي ما تقول، أنت فيك خبل مثل المسحور سواء بسواء. فالمسحور لا ينفع كلامه ولا يستفاد منه، وكلامه غير صواب. فهذا جوابهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: إنما أنت من المسحرين. من المسحرين يعني من المسحورين، أو من المسحرين يعني ممن يأكل ويشرب ويتغذى بالطعام، من فيه سحر. السحر الذي هو الطحال والكبد، أنت مسحر يعني معلل بالطعام والشراب، أنت شخص عادي، كأنهم يقولون: أنت إنسان عادي مثلنا، تأكل وتشرب، لا ميزة لك. ما أنت إلا بشر مثلنا. هو عليه الصلاة والسلام ما قال: إني ملك، ولا قال: إني إله، وإنما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، رسول من الله جل وعلا، والرسول فرد من أفراد البشر ميزه الله جل وعلا بالرسالة. ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت واحد منا، ولا يمكن أن نرعوي لك ونستجيب لك ونصدقك إلا في حال إذا جئت بآية تدل على صدقك، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، جيب لنا شيء برهان يدل على صدقك. قال ماذا تريدون؟ ما هي العلامة والآية التي تطلبونها؟ قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة التي يرونها صخرة جبل ناقة عشرة صفتها كذا ولونها كذا وعظمتها كذا، حددوها. فقال لهم نعم، إذا أتيتكم بهذه الآية هل تؤمنون؟ قالوا نعم. قال أعطوني العهود والمواثيق، فأعطوه العهود والمواثيق، إنه إن أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة هذه صفتها أنهم يؤمنون به ويصدقونه. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله جل وعلا أن يعطيه عليهم، حرصهم شديد ورغبتهم أكيدة في إيمان قومهم ليخلصوهم من النار، محبة للإنقاذ لما جبلهم الله عليه من الرحمة والرغبة في نفع الغير. قام عليه الصلاة والسلام يصلي ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يستجيب له ويعطيه هذه الآية والعلامة. فبينما هم كذلك وهم يشاهدون، إذ انشقت الصخرة وخرجت الناقة التي وصفوها بعينها لم تتغير بقدرة الله جل وعلا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. تمخضت الصخرة عن ولادة ناقة عظيمة، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة والحفاظ لكتاب الله، يقول رضي الله عنه رأيت مبرك الناقة فكان 60 ذراعا في 60 ذراع محلها الذي تبرك فيه على قدرها، 60 ذراعا في 60 ذراع، هي ناقة عظيمة. لما قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اشترط عليهم عليه الصلاة والسلام شرطين لرعاية حق الله جل وعلا وحق الناقة، فقال لها شرب ولكم شرب، أنتم تأخذون الماء يوما من هذه البئر العظيمة، واليوم الثاني تردها الناقة وتشرب الماء كله، فإذا شربت الماء أعطتكم اللبن، فكان يكفيهم كلهم. يوم لهم الماء ويوم لها الماء ولهم اللبن، فهم في نعمة وخير، يوم ماء ويوم لبن يكفي للجميع. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لكل واحد منكم يوما، لا تتعدوا على يوم الناقة وهي لا تحتاج للماء إلا يوما بعد يوم، وكأنها إذا وردت الماء شربته كله، وأعطتهم مقابله اللبن، يدخل في جوفها ماء ويخرج لبنا بإذن الله. آية عظيمة، من صخرة خرجت. الماء مقسوم، ولا تمسوها بسوء، انتبهوا احذروا عقوبة الله، ناقة الله وسقياها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا يتعرض لها أحد منكم بسوء، حذرهم من أن يتعرضوا لها بسوء، بضرب أو منع من الماء أو نحو ذلك. ولكن من أراد الله شقوته فلن يستفيد من الآيات مهما ظهرت وبانت ووضحت. استمروا على هذا فترة، ثم تقدم واحد منهم يقال له قدار، وكان على ما قيل ابن زنا، شقي الأصل والمنشأ والعياذ بالله، فعقرها والله جل وعلا نسب العقر إليهم، والعاقر واحد. ولما؟ لأنهم راضون بفعله، متمالئون على ذلك. فقال الله جل وعلا فعقروها. تقدم قدار هذا الشقي فضرب الناقة بسيفه بساقيها حتى أرداها قتيلة ميتة، ونسب الله جل وعلا العقر إليهم جميع لأنهم راضون بفعله، وكما يقال الراضي كالفاعل. ولما أمر عمر رضي الله عنه بقتل 7 من أهل صنعاء لأنهم قتلوا رجلا واحدا، فقيل له يا أمير المؤمنين تقتل 7 بواحد؟ فقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ما دام في تواطؤ واتفاق وتعاون فكلهم يستحقون القصاص. والله جل وعلا يقول فعقروها، والعاقل واحد لأنهم راضون بفعله، فهم كأنهم عقروها جميع، وأتاهم العذاب فعمهم. والمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الصالح والطالح. ولهذا أوجب الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا اندرس هذا فقد فيتوقع العذاب، لأنه ما دام فيه آمر وناهي، آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، فالناس في عافية. وإذا اختفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلت العقوبة والعياذ بالله، كما هو واقع اليوم كثير من الشعوب. الذي اندرس فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلت بهم المصائب من كل جهة، الفقر والحاجة والتسلط والأذى وسفك الدماء والوقوع في المحرمات والنهب والاختلاس والزنا والفظائع، حلت بهم كل هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله جل وعلا وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوجد في هذه البلاد أخيار لكنهم لا يأمرون ولا ينهون، فعمت العقوبة والعياذ بالله، فعقروها فأصبحوا نادمين. لما عقروها توعدهم صالح عليه الصلاة والسلام قال يأتيكم العذاب بعد 3 أيام، 3 أيام ويأتيكم العذاب، فعرفوا أن العذاب واقع لا محالة. قيل إنه عقرها يوم الثلاثاء فاصفرت وجوههم يوم الأربعاء واحمرت يوم الخميس واسودت يوم الجمعة وحل بهم العذاب يوم السبت. وقيل جعل الله جل وعلا فيهم خراج، في كل واحد منهم خراج دمامل كحب الحمص، فكانت حمراء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني صفراء وفي اليوم الثالث اسودت وفي يوم العذاب انفجرت. وذكر الله جل وعلا أنه أهلكهم بالصيحة، صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة فهلكوا عن آخرهم. إلا من أنجى الله جل وعلا مع صالح الذين آمنوا به. فعقروها فأصبحوا نادمين، ندم، والندم لا يكفي في رفع العذاب، لا ما يكفي الندم، لأن الندم لا يكون توبة، الذي يرفع العذاب التوبة. وقد يقال إن التوبة لا تقبل في هذه الحال إذا حل العذاب وبدأت أمراته، لأنه مثل من عاين ملك الموت لا تقبل توبته. فالمرء في مهلة ما لم يرى ملك الموت، فإذا عاين حينئذ فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفرعون اللعين لما رأى الغرق وعاينه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل نفعه ذلك؟ لا، ما نفعه، لأنه عاين، ومن عاين ملك الموت لا ينفعه الإيمان ولا التوبة. فعقروها فأصبحوا نادمين. ولذا قال العلماء رحمهم الله الندم لا يعتبر توبة، الندم وحده. فأخذهم العذاب، سلط الله جل وعلا عليهم العذاب وذكره في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر بأنه أرسل عليهم الصيحة فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. علامة، والمؤمن منهم قليل جدا، ولو كان أكثرهم مؤمنين أو نصفهم مؤمنين كما قال بعض العلماء لما أوقع الله بهم العذاب، لكن المؤمن منهم قليل فأرسل الله جل وعلا عليهم العذاب أخذا بالأكثرية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ففي هذه الآية ختم الله جل وعلا جميع القصص السابقة، وإن ربك لهو العزيز، فهو عزيز جل وعلا لا يغالب، إذا أراد الانتقام انتقم بأي شيء شاءه جل وعلا، فهو جل وعلا يعذب من شاء بما شاء، فأهلك قوم نوح بالغرق، أرسل الله عليهم الماء من السماء وفارت العيون من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر بإرادة الله جل وعلا. وأرسل الله جل وعلا إلى عاد ريح صرصر عاتية، وأرسل الله جل وعلا إلى ثمود صيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة فهلكوا. والله جل وعلا ينتقم ممن شاء بما شاء من مخلوقاته، فهو جل وعلا عزيز لا يغالب، رحيم بعباده المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.